حيطان الذهب. قرب الحصاد الحصاد قرب، قرب يا ولاد موسم الأعياد قرب. قرب الحصاد الحصاد قرب، قرب يا ولاد موسم الأعياد قرب. عم البلاد قرب، عم البلاد قرب موسم الأعياد. غيطان الذهب، أوبريت تأليف عبد الرحمن الأبنودي، ألحان عبد العزيز محمود، إخراج فتح الله الصفقي. يا جبل الغلة يا بحر الدم، والله حنرجع للظلة من بعد الدار، والله يا لعيالي، واجوز اكبر الاولاد والحصاد قرب. ما تغنوا قرب الحصاد الحصاد قرب، قربوا يا ولاد الاعياد قرب. قرب الحصاد الحصاد قرب، قربوا يا ولاد الاعياد قرب. عم البلاد قرب، عم البلاد قرب موسم الحصاد قرب يا نفيسة. هاني باقي مارس وبرين. على رأي اللي قال يا ابو صالح، فات الكتير القاسي ما بقاش الا القليل. شوف الناس كيف تبقى مليحة لما تحل المحاصيل. يتفتح القلب المتسنكر ويروق الوش المتعكر، والناس بتفكر في الدخلة ملابس والمدارس. ربك يستر. ربك اكبر. مين هيساعدك في الحصاد؟ مين يساعدني؟ طبعا يا نفيسة الاولاد. صالح يعني الراجل اولى بولاده. بس ده ولدك في المذاكره هيغيب من المدرسه كيف؟ قال لي امبارح قولي لابويا لو حتى ضربني بالسيف مش راح اسيب قلمي وكتابي وامسك فاس وتفوتني اصحابي. حظ الغله هيعطلني، واخر السنه لازم اطلع ناجح. صالح فالح، لكن ما هي كلتها مصالح. قلت له، قال لي ملياش صالح. ملهوش صالح؟ ملهوش صالح، خليه هو في مدرسته لقرايته لكتابته، وانا بادل مع اخويا بكري. بكره صحيني من بدري لاجل اقوله واسمع قوله، احصد وياه محصوله، ويوم ما انا احصد يجي معاه. صح كده؟ صح. طب قومي سولنا براد الشاي. عملت ايه يا علي؟ قابلت الباشمهندس وعد بالوظيفة. ايه؟ وقال لي بعد جمعة. سامعة يا لطيفة سامعة؟ هتعين بعد جمعة. يرحم امي المسكينة، ماتت من غير ما تشوفني. علي باش مخزنج الشونة، كان نفسي تعيش يا لطيفة وتشوف ولدها موظف، والبركة فيك انت. يا الفين رحمة عليها، ما تفكرناش يا علي. قولي هتقولي امتى الدخل؟ اخد الوظيفة بقى وابوي يلم المحصول. يبقى ايه فاضل تاني الا الجواز على طول؟ خايف لكن فرحانة كده، زي ما كون الحلم مضيعني ومطيرني زي الدخان. خايفة وفرحان. يا ما كنت بحلم باليوم ده. ده انت يا لطيفة توبي واسمي ومكاني. زي ما كون كده كنت غريب ولقيت لي بلد، زي ما كنت كده كنت حضيع بفلوكتي في قلب البحر. قابلتني عينيك رسيل الباشمهندس قال لي خلاص 9 جنيه في الشهر يا بيت، 9 جنيه انت هتبقى مرات البيت. لطيفة مرات الواد علي بيه الباشمخزنجي في الشولة وبيقبض بال9 جنيه. لكن خايف. اما انت هبلة صحيح تخاف يا بنتي وانا معاكي؟ ده انا يا لطيفة بعظام جسمي ابن سريرك، ده انا برموشي اغطيك، ده اللي بيسألني ساكن فين عارف يا لطيفة يا بنت بقوله فين؟ فين؟ في عينيك. الله يخليك يا عالي ويخليك. والغالية لعيالي وهجوز أكبر لولاد والحصاد قرب ما تغنوا قرب الحصاد الحصاد قرب قربوا يا ولاد الأعياد قرب الحصاد الحصاد قرب قربوا يا ولاد الأعياد قرب عم البلاد قرب عم البلاد قرب موت من طب بس اقعد كلك لقمة ما معكش الا السرة دي. هيجيب لي الساعة السنة دي يعني السنة دي ايه هيجيب لي الساعة؟ قلت ايه كبرت خلاص يا اما وبقيت راجل. انا مش بستقوي عليكم ولا حاجة، ما انا برضو عزيزكم عارف ايه طالع وايه داخل. انا كل المسألة زي بياني تقولي كده ببقى خجلان لما يسألني حد كبير كام الساعة وفلان واقول له ما معيش. وديني يا اما قلتلي طيب يا نفيسة خلاص يدخل بس المحصول وانا اجيب له الساعة على طول، وانا ليا يعني كم صالح. ممكن نتفاهم؟ نتفاهم مش عارف على ايه نتفاهم، ودي عايزه تفاهم يا ولي تعملها عقدي ومسألي. لو تسمح تسكت يا عماد دي قضية وقضية كبيرة. اسكت يا حكيم ار يا شباب. قالك لو تسمح يا عمار ولا نقف من قيمتك ولا عاب، ممكن نتفاهم وانا مالي. سور المدرسة مشقوق، ناس بتقول لازم يتصل. ايوه يتصل، لكن فيه ناس تانية بتقول اللي هيتلم من المحصول مهما يقولوا ما هو اصله. طول ما انت بتقتم قالوا اخص عليك يا نعسي اخص. طبعا قولي انا خايف، انما تحسين قولوا بريفي. ممكن نتكلم وانا مالي. قول يا حسين بلدنا عندها مشكلتين، ردم البركة وبنى السور. نبني السور لا يقع على الويل. ايه؟ اما البركة فليه نردمها؟ ودي عايشة معانا في بلدني من 7 جد. لطيفة انت يا لطيفة. ايوة يا عالي. باركيلي يا بنت خلاص باركيلي، اخدوني مخزنج الشون. والنبي صح والنبي صح والنبي صح يا عالي، والنبي دايخ بالفرحة والنبي ما مصدق حاجة، جاي من عند الجمعية يجري ولا عارف قبل من بحر. الواد علي يا لطيفة تعاين. ايه بقى علي بيه؟ والله لا زغرة. مش شفت تعاين يا لطيفة؟ مش قادرة يا علي مش قادرة، خلينا زغرة تلموت. والنبي ما انا قادرة حوشها يعني اكتمها في قلبي اموت. مش عيب يا لطيفة؟ ايه هيقولوا علينا بس؟ هما في ايه واحنا في ايه؟ عيب يا لطيف. ايه هو اللي عيب يا سعاد؟ ماسك وظيفة حاجة عيب ولا جواز الخطاب عيب؟ والله ماني ثابتة. خير خير اصل علي، ما تقول يا علي. اصلي مسكت وظيفة في الشغل. مبروك. ايوه ايوه العيال وكمان وحداني. ايوه لطيفه هي اللي اتظهرت. اه يا بناتي يا ابني. هم لا اسكت تبعوه كمان. ودي من الملكة يا جماعة، وظيفة الشونة يا جماعة ليها دخل موضوع الساعة. قالت المناجل للسنابل. قالت ايه؟ ليا سنة مستنياكي. قالت السنابل للمناجل. قالت ايه؟ ده انا من سنة سمعان داكي. قالت المناجل للسنابل. قالت ايه؟ ليا سنة مستنياكي. قالت السنابل للمناجل. قالت ايه؟ ده انا من سنة سمعان داكي. خديني بالحب واخدك بالحب. خديني بالحب حشي وحزنيني وخدينا على البر. حشي وحزنيني وخدينا على البر. خدينا على الجرن خدينا على الجرن. بعت لي يا علي. ايوه يا عم رحاب. مش غادره اسيب الشونه ليه جاي حداي؟ ما تسوي يا راجل رمضان كوبايه الشاي اهدي. تكوني واضحة تكلمني في موضوع بنتي لطيفة. لطيفة لي وحلاقي فين حته اطمن على بنتي فيه أأمن من قلبك وعينيه. يا علي يخفى عليك وكمان جاي ترشيني بكوباية شاي. لا لا لا لا الله يخليك الله يخليك لما تشوف ولادها ولاد ولادها يتشعبطوا فيك وينط على كتفيك. يكفيكوا يا ابني شر الايام ويخليها ادم السعد عليك وتعيشوا فراحه وهداوة سير. طاحون الطحان المستنين مستعجلين وهو ضار ضار ضار ضار العجل. ناولني وخد مني صاحبي ناولني وخد مني في الافرح لا اقوى اقدم زي انت ما بتخدمني. الايام لفت وداري والغلا طلعت وفاري. الايام لفت وداري والغلا طلعت وفاري. افرحوا يا بنات دي سنتكوا اهي خيرتها فاضي وحتجيبوا الدبل. طب الزمان ودعاء طاحون الطحان المستنين مستعجلين وهو ضار ضار ضار ضار العجل. وهو ضار ضار ضار العجل. وهو ضار ضار ضار العجل. أني نادرة لغني لك بكرة من الصبح للعشية. ده يوم فرحك يا لطيفة. عقبالك يا نجية. وأني جاية أقول لك مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا لطيفة. عقبال ولاد ولادك يا جدتي عيشة. عقبالكم تعيشوا كده قدي بس تعيشوا أحسن عيشة. أنت اللي تعيشي يا أمارتنا. الله يخليك. مبروك يا لطيفة. وبكرة من الفجرية حنجيلك ونغنولك ونزفوك. تعالى تلقى العروسة معطرة ونعتالة سيد سلطانك يا ولد وتعالى بكره من الفجر اتوكل على الله واجيبها من البندر وعاود قبل العصر قبل ما صالح يطلع من صرفيه بعد الظهر. ايه اللي تجيبه من البندر؟ الساعه. صحيح يا ابو صالح، وانت حملي شراء الساعه. صالح بقى راجل وبيخجل من اللي بيسال ولا يعرفش يقول له الساعه. هرجع بكره قبل ما يرجع. حسك عينك يعرف يسمع علشان بكره تبقى مفاجئه. اول مره حد في عيلتي يشتري ساعه. مع السلامه يا جابر. مش عاوز ايها حاجه. ازازه ريحه لطيفه دخلتها الليله. وانت فكرك انا ناسي؟ دي جمايل عالي ولطيفه مغطيه كتفي وراسي كلها ينفسها كام ساعة وحكون راجع له بالساعة. طب استقبل رضا عينك قبل يا بيت الأمس اللي فاضي زيك بالعدد العرق على الجبين وبيوت عايزة تصحي العرق على الجبين وبيوت عايزة تصحي ريف الطاحونة الطحان المستنيين مستعجلين وهو ضار ضار ضار ضار العجل ناولني وخد مني يا صاحبي ناولني وخد مني في الافرح لا اخ واخدم زي انت ما بتخدمني الايام لفت ودارت والغلاف طلعت وصارت الايام لفت ودارت والغلاف طلعت وصارت بلد سندكو اهي خيرتها فاضت وحد جيبو الزبل. هي طب الزبل ودعاء الزبل يا بيت القمح اللي الفاضي جايلك بالعدد العرق على الجبين عايزه تصحي العرق على الجبين وبيوت عايزه تصحي الطاحونة الطحان المستنيين مستعجلين وهو ضار ضار ضار ضار العجل وهو ضار ضار ضار العجل وهو ضار ضار ضار العجل وهو ضار ضار العجل. ما تجيبوا الطبلة يا بنات، أنا غني وانتوا تردوا وراي. غني يا نجية. والسلام اهلينا والسلام يا عروس اهلينا والسلام. طب حالي كلها خير. كنتوا تلاقوني بداية فيكم يعني سمعناني. يا سلام يا عمارة، حتموت وإيدك ماسكة في شباك الدنيا. يا راجل كفايات بقى. كفاياني كيف يا مفيل؟ ده أنا دخلته وطلعت زي ما خلقتني يا مولاي، لا عين ولا بنت ولا ولد. ما خلاص راحت عليك يا عم عميرة. راحت علي؟ ده العيش يا جبال يا بيت يا مفيل، ده انت اكبر مني. شوفي يا اخت الراجل، ده يوم جدتي ما كانت بتولد امي بعته هو يجيب الدايل. يعني خلاص افضل انا الوحيد اللي وحداني فيكم. وحداني كيف يا عميرة؟ ده احنا كلنا حبايبة. ربنا يديم عليكم الفرح يا ولاد، ولا يفكت لكم حس ولا بغروطه. طبعا جايه يا باشمهندس. فرحك فرح الناحيه كلتها يا علي، وانا هاجي قبل الناس. ده انت اخويا، يلا روح وطب نفسك. لسه الوقت طويل، واصحابنا زمانهم قاموا بالواجب، رشوا الارض وجابوا الفوانيس. هم الاصحاب ازاي؟ ايه علي بكرة حيرجع، وصالح حيرجع، وصحابه حترجع، والشونة حترجع، والمحصول حيرجع، وفرحك يا لطيفة قضيتنا الشريفة، وصور المدرسة من تاني حيطلع. سمعتم إلى أوبريت غيطان الذهب، تأليف عبد الرحمن الأبنودي، اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات شفيق نور الدين، عزيزة حلمي، سميرة محسن، حمدي أحمد، عبد العزيز أبو الليل، عز الدين إسلام، نجاة علي، محمود رشاد، هاني عبد العظيم، ومنتصر السويفي. من بعد التعب، اي والله من بعد التعب، اي والله كلها حسبت ليالي. غيطان الذهب، الحان عبد العزيز محمود، وغناؤه بالاشتراك مع عزيز عمر. واشتري من حر مالي والكسوة الغالية لعيالي، واجوز اكبر الاولاد والحصاد قر ما تغنوا. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال. غيطان الذهب، اخراج فتح الله الصفتي. ناولني وخد مني يا صاحبي، ناولني وخد مني في الافرح، لا اخوة اقدم زي انت ما بتخدمني. الايام لفت وداري وتغلى طلعت وطاري، الايام لفت وداري وحال في بوتي.